المساجد؟ نعم. لا مصلى. الظاهر انه مصلى. الا اذا كان تقال فيها الصلوات الخمس. لا اذا مسجد. اذا مسجد. لكن لو دخل من احد من من من من الخارج صلى.